بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: باب صلاة الجماعة والإمامة. قال: وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا. صلاة الجماعة والإمامة جمع بابين في الحقيقة، باب يتعلق بأحكام الجماعة ويدخل فيه أيضا أحكام الإمامة، وهي الأصل. أحكام الإمامة هي الأصل في ذلك، لأنه لا تكون إمامة إلا بجماعة، ولا تكون جماعة إلا بإمام يصلي بهم. والمقصود بالإمامة هي الإمامة الصغرى، إمامة الصلاة، لأن الإمامة يقسمها العلماء إلى قسمين: إمامة كبرى وهي الخلافة وما يتعلق بولي الأمر، والثانية هي الإمامة الصغرى المتعلقة بالصلاة، والمقصود بها ما يتعلق بارتباط صلاة المأموم بالإمام. هناك ارتباط، فلا يصلي الإمام ولا يركع ولا يسجد إلا ويتابعه المأموم، يرتبط بصلاته، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فكل ما يفعله الإمام يجب أن يفعله المأموم يتابعه، إلا ما فيه من زيادة لا يتابعه في الزيادة، إذا علم أنه قد زاد في صلاته، أو بدعة لا يتابعه في البدعة. وهي فرض عين للصلوات الخمس. نعم، صلاة الجماعة فرض عين، يجب على كل مسلم عاقل مكلف، والمكلف هو العاقل البالغ رجل، أما المرأة فبالإجماع لا يجب عليها صلاة الجماعة، إنما تجب على الرجال. وهذه من المسائل التي فيها فروق بين الرجل والمرأة. الأصل في الأحكام أن ما خطب به الرجل خطبت به المرأة، إلا ما جاء الدليل وفرق. وقد جاءت النصوص أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد مع الجماعة، وكلما اختبأت في بيتها وفي حجرتها كان أولى وأحسن. وإذا استأذنت وأرادت الخروج أذن لها في الخروج بشروط: إذن الولي، وألا تتطيب ولا تتزين ولا تتبخر، وهكذا. فرض عين لماذا؟ للنصوص. والمؤلف رحمه الله ذكر نصا فقال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم، معهم حزم من حطب، إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. هذا الحديث نص صريح في وجوب صلاة الجماعة وأنها واجبة. لماذا؟ لأنه هم النبي عليه الصلاة والسلام بإحراق بيوت المتخلفين. وجاء في رواية في مسند الإمام أحمد، وإن كانت في الحقيقة إسنادها ضعيف لكن معناها صحيح، وهو: ما المانع، ما المانع الذي منعه من الإحراق؟ هو يقول: لقد هممت، يعني ما فعل هذا. لماذا لم يفعل؟ قالوا: لوجود النساء والصبيان في البيوت، هذا المانع. والنساء والصبيان لا يجب عليهم صلاة الجماعة. وقد جاءت الرواية: لولا النساء والصبيان لحرقت عليهم بيوتهم، وهي ضعيفة لكن معناها صحيح. هذا المانع لا شك ولا ريب، لأن في البيوت النساء والصبيان ومن لا تجب عليه صلاة الجماعة كالمرضى وغيرهم. والأدلة كثيرة. أليس الله عز وجل أوجب صلاة الجماعة في الخوف وفي القتال؟ وهو قتال: إذا كنت فيهم وأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، طائفة جماعة يصلون وهم في القتال وفي الخوف. أفلا يكون، أو أفلا تكون الجماعة في السلم والأمن واجبة من باب أولى؟ بلى، إذا كان في القتال والخوف تجب الجماعة وتصلي طائفة ثم ترجع إلى الحراسة ثم تأتي طائفة أخرى، كل ذلك في القتال والخوف، والجماعة واجبة. وهذا من أعظم الأدلة، وهو من كتاب الله على وجوب صلاة الجماعة. كذلك ما جاء من الآثار الكثيرة عن الصحابة، فقد كانوا يعدون الذي يتخلف عن الجماعة منافقا، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن مسعود: ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يفعل هذا المتخلف، يعني الذي يتخلف عن الصلاة، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وفي بعض الروايات عند أبي داود لكفرتم. المقصود به بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم طريقته، المقصود بها أو يعني طريقته عليه الصلاة والسلام. فما كان عليه الصلاة والسلام يصلي إلا في الجماعة، وكان يأمر أصحابه. ولهذا لما قضى صلاته في منى رأى رجلين في آخر الصف لا يصليان، وكانت الصلاة لعلها صلاة الفجر، فقال لهما: أولستما مسلمين؟ ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالوا: صلينا في رحالنا. هذا الحديث استدل به العلماء على أمرين. الأمر الأول أن تارك الصلاة كافر. لماذا؟ لأنه قال: أولستما مسلمين، يعني المسلم هو الذي يصلي، أنتم ما تصلوا، يعني ماذا؟ أنتم كافرين. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما صليا في الرحال. وفي الوقت نفسه استدلوا به على وجوب صلاة الجماعة، لأنه لو كانت ليست واجبة لما أنكر عليهم، يعني كأنه يقول: لماذا لا تصلوا مع الجماعة؟ لكن بعض الفقهاء قلبوا هذا الدليل وقالوا: هذا دليل على استحباب صلاة الجماعة وليس على وجوبها. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم عذرهما لما قال: صلينا في رحالنا. وهذا من الأدلة التي استدل بها الشوكاني، لأنها من آخر اختيارات الشوكاني، أن صلاة الجماعة مستحبة وليست واجبة، واستدل بهذا الحديث، وسيذكره المؤلف لكن لا يذكره في وجوب صلاة الجماعة، لعله يذكره في آخر الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة أو بأهل الأعذار أو بشيء من ذلك. الشاهد من هذا كله أن هذا الحديث لا حجة فيه على أن صلاة الجماعة، لا حجة فيه على استحباب صلاة الجماعة، بل صلاة الجماعة واجبة. ولهذا أقول: صدق شيخ الإسلام تيمية وكذلك تلميذه ابن القيم عندما نقل الاتفاق على وجوب صلاة الجماعة. شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى وابن القيم في كتابه الصلاة، الصلاة وحكم تاركها، يقولان أن صلاة الجماعة من نظر إلى فعل الصحابة وإلى أعمالهم لوجد أنهم اتفقوا عمليا على وجوبها، بدليل أنهم كانوا يعدون المتخلف من ماذا؟ من المنافقين. وهل يعقل أن يوصف بالنفاق وهو مستحب؟ يستحيل ذلك. فما كانوا يصفون أحدهم بالنفاق إلا وهم يعتقدون وجوبها وأنها واجبة. ولهذا ابن عمر رضي الله عنه بإسناد حسن جاء عنه أنه يقول: من كان إذا رأينا الرجل يتخلف عن صلاة الفجر أسأنا الظن به، مع أنه قد يصلي في بيته، لكن يقول هذه من صفات أهل النفاق، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذا الكسل يجعلهم يتخلفون عن الجماعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين، ثقيلة لأنهم كسالى، صلاة الفجر وصلاة العشاء. فهذا الحديث وحديث ابن مسعود في صحيح مسلم، وهو الحجة القوية، كانوا يسمون المتخلف أو يعدونه من أهل النفاق ويسيئون الظن به. فهل يعقل أن يسيئون الظن به وهي مستحبة؟ بعيد، استحيل ذلك. فكيف وقد صحت بعض الآثار: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، حسنه بعض أهل العلم مرفوعا كالشيخ الألباني وغيره، وإن كانت النفس تطمئن إلى القول بالوقف، هو موقوف على ابن عباس، صح موقوفا: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ودائما يعنون بجار المسجد هو الذي يسمع النداء، لأن الصلاة وجوبها يتعلق بذلك. إذن هذا الحديث الذي ذكره المؤلف يدل على وجوبها، ولهذا جعل الأمر على إطلاقه، قال: حضرا وسفرا. صلاة الجماعة واجبة حضرا وسفرا. لماذا؟ لعدة أمور. أولا، لم يكن يتركها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، كان يصلي جماعة، هذا واحد. ثانيا، لم يتركها حتى في القتال، كان يصلي جماعة كما أشرنا في الآية. ثالثا، أن النصوص عامة في من سمع النداء ثم لم يأتي، فسواء كنت في السفر أو كنت في الحضر وسمعت النداء يجب أن تلبي وأن تجيب. فهل يعقل أن الرجل يكون بجانب المسجد ويسمع النداء ثم لا يجيب ويقول أنا مسافر، هذا غير صحيح. أنت الآن نزلت وبقيت في بيتك أو في مكانك الذي سكنت فيه، والنداء على رأسك والمسجد قريب منك وتشهد الجماعة، فيجب أن تأتي، لأن بعضهم يظن أنك كونك مسافر لا تجب الجماعة، غير صحيح. أنت مسافر قد تترخص في بعض الأشياء في طريقك، قصر الصلاة إذا لم تدرك الجماعة لك أن تقصر، إذا نمت وكنت متعبا لك أن تجمع، وهكذا. أما أن تقول لا تجب علي الجماعة، من أين لك هذا؟ بل النصوص عامة لم تخرج المسافر. ثم قال رحمه الله: وأقلها إمام ومأموم، يعني لو صلى رجلان هذه جماعة، وهذا هو الصواب، خلافا لمن يقول أقل الجماعة ثلاثة، وهذا قد يدرك في مسألة صلاة الجمعة، هل الجمعة يشترط لها عدد معين؟ أكثر أهل العلم على أنه يشترط، ثم يختلفون في العدد، طائفة تقول 40 وطائفة تقول 12 وطائفة تقول 3، والصحيح ما تقوم به الجماعة تقوم به الجمعة، وهم 2، هذا هو الصواب. ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة مع ابن عباس لما بات في بيت خالته ميمونة، 2، النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس، وصليا جماعة. فلو حضرت الجمعة مع رجل وجبت الجمعة، هو يخطب وأنت تسمع ثم تقوم ويصلي بك. أما إذا جئت وحدك فلا جمعة، لأن الجمعة لا تقوم إلا بجماعة، وهي من شروطها، وهذا سيأتي إن شاء الله في أحكام الجمعة. وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله، يعني كلما كثر العدد كان الأجر أعظم، وهذا لا شك أنه هو الذي جاءت به النصوص، كلما كثر عدد المصلين في الجماعة كلما كان الأجر أعظم، خلافا لما يقول بعض الفقهاء أن الصلاة في المسجد القديم أولى من الصلاة في المسجد الجديد، هذا قال به جمع من الفقهاء، بل مذهب الحنابلة والمالكية. لماذا؟ قالوا لأن الله وصف بيته بالبيت العتيق، والعتيق ما معناه؟ القديم، وهذا دليلهم لا دليل غير ذلك، بل الصواب يقال أن العبرة في العدد، فكلما كان العدد أكثر كلما كان الأجر أوفر وأعظم، هذا في المساجد التي تستوي. أما المساجد التي قد اتفق الفقهاء على فضلها فهي تخرج، كالمسجد الحرام 100,000 صلاة، والمسجد النبوي 1,000، والمسجد الأقصى 250 صلاة، وقباء بعمرة من أتاها وهو راكبا أو ماشيا وقد توضأ في بيته، وهكذا. أما الصلوات الأخرى فينظر إلى الكثرة، كلما كان العدد كبيرا كلما كان الأجر أعظم. ولهذا ذكر المؤلف دليلا فقال: وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. هذا الحديث ساقه المؤلف وكأنه يشير إلى ما أراد أن يقرره، أن صلاة الجماعة كلما كثر العدد كان الأجر أعظم، وفيه رد على من يستدل به على أن صلاة الجماعة مستحبة وليست واجبة، لأنه يستدل بعبارة أفضل، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، وكأنه يقول تلك مفضولة وتلك فاضلة، فإن صليت مع الجماعة أتيت بالأفضل، وإن صليت وحدك فذ، فليس عليك شيء وهي المفضولة. لا، ليس هذا الذي يراد من هذا الدليل، إنما يراد ما قاله المؤلف: وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. هذا الحديث يستدل به أن صلاة الجماعة كلما كان العدد أكثر وكلما كنتم جماعة أفضل من الأقل والأقل والأقل ولو صليت وحدك، وليس المراد أن صلاة الجماعة مستحبة، لأنه لا ينظر إلى النصوص نظرة كما يقال عوراء تتمسك بنص وتقول خلاص عندي الدليل، هناك نصوص أخرى كثيرة توجب صلاة الجماعة. ولهذا أذكر لما التقيت بالشيخ ابن عثيمين رحمه الله في عام 1420، يعني قبل 15 سنة أو أكثر من 15 سنة، ذكرت له هذا الحديث، حديث الرجلين، وقد ذكره المؤلف. انظروا ماذا يقول المؤلف رحمه الله: وقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. رواه أهل السنن في قصة الرجلين في منى لما رآهما في آخر المسجد وسألهما: أولستما مسلمين؟ قالوا: بلى. قال: لما لم تصلي معنا؟ قالوا: صلينا في رحالنا يا رسول الله. فقال لهم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. وهذه هي السنة في شأن من صلى في مسجد ثم جاء إلى مسجد آخر فرآهم يصلون، يدخل ويصلي معهم، خاصة إذا كان سيبقى في المكان نفسه أو سيدخل المسجد أو له حاجة في المسجد، يدخل ويصلي وتكون له نافلة. هذا الحديث سألت الشيخ ابن عثيمين، قلت: هذا الشيخ، هذا الرجل أو هذا الحديث استدل به الشوكاني رحمه الله على أن صلاة الجماعة مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما، ما قال: كيف تصلون في الرحال وتتركون الجماعة؟ فقال لي الشيخ: سبحان الله، هذا درس استفدته من الشيخ في تلك الفترة وإلى يومي هذا وأنا على هذا الدرس كما يقال، أو القاعدة التي أعطاني الشيخ. الشيخ أخذ بيدي هذه وفعل بها هكذا، قال لي: أنت طالب علم؟ قلت له: أرجو ذلك، مبتدئين في طلب العلم، أرجو أن أكون طالب علم. قال: أنا أنصحك لا تتتبع المتشابه. انظروا كيف جعل الشيخ ابن عثيمين هذا الحديث كأنه متشابه، لأنه بعد هذا ماذا قال؟ قال: لأن هذا الحديث فيه احتمالات كثيرة، فلا يعقل أن تترك الواضح الظاهر الذي جاءت به النصوص في وجوب صلاة الجماعة وتأتي إلى نص وتتمسك به وتترك هذا كله. هذا الحديث يحتمل أنهما لا يسمعان النداء، صليا في رحالهما وهما إيش؟ بعيد، فما يسمعان النداء، معذوران، أليس كذلك؟ بلى. ثانيا، أليس هما في الحج؟ لأنه في منى، وفي الحج قد يكون الإنسان بعيدا بسبب السكرة، أليس كذا؟ أليس كذا؟ طيب، هذه الاحتمالات كلها وتتمسك بالنص وتترك الأحاديث الظاهرة، مع أني أنا لم أستدل به، إنما أنا أذكر أن من استدل به من هو؟ الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار. ثم قال لي الشيخ، قال: وأيضا لا بد أن تعرف أن أكثر الفرق كالمعتزلة واوا، قال، ظلت بسبب تتبع المتشابه. هذا درس عظيم وقاعدة، لأن لو تذكرون قصة أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة وهو محدث وفقيه في المدينة، كان كثيرا ما يناقش ابن عباس، حتى قالوا حرم علم ابن عباس من كثرة ما يجادله. لما جاء إلى مسألة الماء من الماء، حديث الماء من الماء، الماء الأول المقصود به ماء الغسل، فماء الغسل إنما يجب من الماء الذي هو ماء الرجل المني، وهذا كان في أول الإسلام، لا يجب الغسل إلا إذا أنزل، أما إذا لم ينزل مع أنه جامع أهله لا يجب عليه الغسل. فاختلف الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت طائفة منهم ترى أن الماء لا يجب، أي الغسل، إلا بنزول المني، وطائفة ترى أن بمجرد الجماع والإيلاج يجب الغسل. فجاء أبو عبد الرحمن بن سلمة فسمع بهذا الحديث: الماء من الماء، الماء من الماء، فصار يكرره، خلاص عندنا نص، فيصرخ به: الماء من الماء، الماء من الماء. فسمعته عائشة ويقول: الماء من الماء. فقالت: مثلك كمثل الفروج، سمع أو سمع الديكة تصيح فصاح. الفروج هو الفرخ الصغير ابن الديك، يسمى فروج، ما تسمعون بفروج هذا؟ فقالت: مثل الفروج الصغير، سمع أباه الديك وهو يصيح فصاح معه، فأنت تصيح ولا تدرك ما تقول. ثم كانت تروي الحديث، وهو حديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي زيادة مسلم: وإن لم ينزل، حتى إذا ما حصل نزول يجب عليه الغسل. فجاء عمر في بعض الروايات عند أحمد وخطب الناس على المنبر، وفي بعض الروايات أن أبا سعيد الخدري أرسل لعائشة يسألها، فأخبرتهم أن هذا هو الذي يجب، وأن كنا مع رسول الله عليه السلام، وأن هذا في أول الإسلام، يعني نسخ، وهو صحيح كان في أول الإسلام ثم نسخ. فعمر خطب الناس وبين لهم أن هذا هو الذي يجب، وأن من جامع أهله بمجرد الإيلاج يجب الغسل. فانظروا إلى قول هذا: الماء من الماء، الماء من الماء، خطأ، ما يكون هذا هو سبيل طلب العلم، أن تأتي إلى حديث تقول: لا خلاص أنا عندي نص. لابد من الجمع بالنصوص، لابد أن ننظر في جميع النصوص في المسألة، عندك النسخ وعندك الترجيح وعندك الجمع، وإلا لماذا جعل العلماء هذه القواعد كلها؟ فهذا الحديث يحتمل احتمالات كثيرة، قد يكون صليا في الرحال لأنها بعيدة ما سمعوا النداء ثم أتوا، قد يكون تأخر وشغل، قد يكون إلى آخره، لا سيما وهم في الحج، قد يكون أيضا جماعة بين الصلاتين فجاء بعد ذلك لأنهما كما قلنا في سفر وبعيدان من المسجد. ثم قال المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومن الخطأ ما يقوله البعض أن صلاة الجماعة مستحبة عند الجمهور، غير صحيح، هذا ليس قول الجمهور، الجماهير من أهل العلم على وجوبها، الشافعية والحنابلة والحنفية، لكن بعض من ألف من الأحناف حتى المالكية يذكرون سنة ويقصدون بها سنة واجبة، كيف وقد نص بعضهم في صلاة الجماعة كابن عابدين في الحاشية وغيره، ذكر أنه إذا قلنا سنة في باب صلاة الجماعة أو في باب الجماعة نفسها فقصدنا السنة الواجبة، وهذا قد وقفنا عليه ورأيناه في كتب الأحناف. ولو سلمنا جدلا أن هذا قول الجمهور، ليس العبرة بالجمهور، العبرة بماذا؟ بالدليل وبالنص وبالحديث إن صح. فهذا هو، لأن بعضهم يقول لا تخرج عن قول الجمهور، غير صحيح. نعم كثير من المسائل قد يكون الترجيح من أسبابها الكثرة، لماذا؟ لأن هؤلاء فقهاء وعلماء، لكن أن يقال كل ما قال الجمهور فهو صواب هذا باطل، غير صحيح. قد يقول بعض الفقهاء قليل بمسألة والصواب معهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه أبو داود وأصله في الصحيحين، نعم في البخاري ومسلم، وقد ذكر المؤلف هذه الرواية لأنها أشمل وأجمع وفيها التعيين للتكبير، وأنك لا تركع ولا تكبر حتى يكبر وحتى يركع، يريد يبين حرمة المسابقة، يعني كأنه يقول هذا الدليل لا يجوز للمأموم أن يسابق إمامه، حرام. وكما أشرنا في حديث قد ذكرناه في درس قد مضى، حديث البخاري: أما يخشى الذي يسابق الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، في الصحيح. وذكر الحافظ ابن حجر في هذا الحديث وفي شرحه قصة حصلت لأحد المحدثين، والعمدة عليه هو الذي ذكرها، أن أحد المحدثين كان يحدث بعض الناس من وراء حجاب، فتعجبوا من اختبائه لماذا يختبئ، فذكر الحافظ ابن حجر أن هذا الرجل قال لهم: إن الله عز وجل قد قلب رأسي رأس حمار لأني كنت أسابق الإمام. ارجعوا إلى فتح الباري عند هذا الحديث في كتاب الصلاة وستجدون هذه القصة، ولعلكم تأتون بها الأسبوع القادم حتى نقرأ تعليق الحافظ إن كان له تعليق عليها. إذن صلاة الإمام أو ماذا، مسابقة الإمام لا تجوز. ما هو الواجب؟ الواجب المتابعة، لأن الحديث ظاهر في ذلك: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ما قيل له إمام إلا لتتابعه حتى تأتم به، ليس لتسابقه، ولا كذلك أن توافقه تركع معه، بمعنى هو يركع وأنت تركع في وقت واحد، ولا أن تتأخر عنه يكون هو في السجود وأنت ما زلت في القيام. وهي أربع أمور كما ذكرنا: مسابقة ومتابعة وموافقة وتأخر، والواجب هو المتابعة، لا يجوز المسابقة، وأما الموافقة مكروهة، وكذلك التأخر مكروه وإن كان طويلا قد يكون محرما. وقال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا. هذا من جهة من الذي يقدم للإمامة، وإن كان الحديث في هذا ظاهر: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، لكن مع ذلك اختلف الفقهاء في هذه المسألة. ما قرره المؤلف هنا هو مذهب الحنابلة، أن الأقرأ هو الذي يقدم مطلقا، فإذا جاء اثنان شخصان، هذا يحفظ من كتاب الله النصف وذاك يحفظ 10 أجزاء الثلث، مباشرة نقول للذي يحفظ النصف تقدم، والمقصود بالحفظ مع القراءة الجيدة، ليس القراءة فيها ما فيها لا يحسن أن يقرأ. عند الحنابلة دائما يقدم الأقرأ. الشافعية يقول لا، لا يقدم الأقرأ، بل يقدم الأفقه، من كان فقيها يقدم حتى وإن كان أقل في القرآن. نعم، لماذا؟ قالوا لأن الصلاة فيها أحكام كثيرة، وإذا لم يكن فقيها قد لا يحسن يصلي، وقد مثلا ينسى شيء أو لا يسجد للسهو أو يقدم شيء أو يؤخر شيء أو إلى آخره، فما يحسن. فنقول للأفقه لأنه فقيه ويحسن أحكام الصلاة تقدم على الأقرأ إن لم يكن الأقرأ فقيها، لكن لو جمع القراءة مع الفقه فنور على نور فيقدم، لكن هو قارئ وليس فقيه، هكذا لابد من تعارض، جاءنا قارئ وجاءنا فقيه. عند الشافعية نقدم من؟ الفقيه، وعند الحنابلة نقدم الأقرأ. فلو اجتمع حنبلي مع شافعي، هذا أقرأ الذي هو الحنبلي وهذا فقيه شافعي، الشافعي سيقول أنا، والحنبلي سيقول إيش؟ أنا. أما المالكية فعندهم أولا الأفقه ثم المحدث ثم الأقرأ. أفقه محدث أقرأ، عجيب هذا ليس كذلك؟ وأما الأحناف فعندهم الأفقه الأورع من الورع ثم الأقرأ، فكأنهم يكادون يتفقون وهم الجمهور على تقديم الأفقه، بخلاف الحنابلة يقدمون ماذا؟ الأقرأ. هذا الذي أستحضره من الخلاف. وقد يقول قائل لماذا أولئك خالفوا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله، أليس النص صريح في ذلك؟ لماذا؟ ما الذي جعل أولئك يخالفون يقول لا الأفقه يقدم؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر الصديق، مروا أبا بكر الصديق فليصلي إيش بالناس لما كان على فراش موته. قالوا وقد جاء في الحديث عند الترمذي وغيره عن أبي بن كعب قال وأقرأهم أبي بن كعب، أليس كذلك؟ ما حاله الحديث؟ مرفوع. قالوا إذن كان أبي موجودا وأبو بكر موجود وقدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر مع أن أقرأهم من؟ أبي. لماذا قدم أبا بكر الصديق؟ قالوا لأنه أفقه وليس لأنه أقرأ، الأقرأ هو أبي، لأن هذا الحديث أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الصديق وأشدهم في دين الله عمر إلى قوله وأقرأهم أبي. هذا الحديث عند الترمذي وغيره. صاحب الصحيح البخاري ومسلم أعرض عن هذا كله ورووا الحديث وإن لكل أم، لأن هذا آخر الحديث خارج الصحيح أقرأهم فلان وإلى قوله ولكل أمة أمين وأمين أمتي أبو عبيدة عامر ابن الجراح، هذا في الصحيحين موجود. وأما سياق الحديث الطويل ليس في الصحيحين، فيه زيادة أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وإلى قوله وأقرأهم أبي ثم ولكل أمة أمين. الصواب في هذا الحديث أنه معلوم لا يصح إلا الآخرة، الشيخ الألباني حسنه كله. على كل حال الأئمة الكبار وقد بحثت فيه قديما يضعفون الحديث ويقولون إن هذا الحديث معلول وإنما يصح آخره فقط، بدليل أن البخاري ومسلما أعرضا عنه ولم يرويا إلا إيش؟ آخر الحديث ولكل أمة أمين. على كل حال فنسلم الآن بصحته لمذهب الشافعية. إذن ما الذي جعل الشافعية يقولون نقدم الأفقه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر وهو الأفقه مع وجود أبي ابن كعب، وقالوا ويؤكد ذلك أنه جاءت رواية عند الحاكم يأم الناس أعلمهم بالسنة، الذي بين أيدينا في الصحيحين يأم الناس أو يأم القوم أقرأهم، جاء عند الحاكم يأم القوم أعلمهم بالسنة فقدم السنة، والمقصود بالسنة قالوا الفقه يفقه أعلمهم وليس مجرد القراءة. وأكد الشافعية وهم الجمهور في الحقيقة قولهم وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يا أم القوم أقرأهم في ذلك الوقت، كان الصحابة قراء وفقهاء، بل لا يحفظون 10 آيات إلا وإيش حفظوها وفهموها وعملوا بها. إذن لما قال يا أم القوم أقرأهم ثم أعلمهم بالسنة، مجرد أقرأهم عند الصحابة كانوا إذا أطلقت لفظ القراء يقصد بها من؟ العلماء، لأن هذا حفظ القرآن كان أول شيء يفعلونه ثم الفقه. الشافعي يقول إذن يا أم الناس أقرأهم لأنهم فقهاء في ذلك الوقت. أما الآن يأتي قارئ ولا يحسن شيء في الفقه، لكن ما شاء الله يعني يحفظ، لكن في الفقه بل في العلم لا تجده، بل قد يعني كما يقال تجده حالقا للحيته ومسبل، لكنه يحفظ بس فقط، قدمه للإمامة يقرأ. فهذا الذي جعل الشافعي يتمسك بأنه الأفقه هو الذي يقدم. طيب، قال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدم. طبعا رواية الحاكم لا تصح، ضعيفة، التي فيها يا أم القوم أعلمهم مباشرة، أعلمهم بالسنة، هي عند الحاكم في المستدرك من طريق الحجاج بن أرطاه، وهو ضعيف ومدلس ولا تصح هذه الرواية. بل النصوص في الصحيحين وفي غيرهما يا أم القوم أقرأهم، أقرأهم لكتاب الله. وفي الحقيقة المسألة كما تشاهدون متنازع فيها بين الفقهاء، الأدلة قوية، لكن القول بأن الذي يؤم هو القارئ الذي يحسن كتاب الله ويحفظ كتاب الله هذا قوي. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل وقد قدمه على السنة، قال ثم، لهذا قال فإن كانوا في القراءة سواء انتقل إلى السنة فأعلمهم بالسنة، كأنه يقول إن لم يكن ذاك عالم بالسنة لكنه أقرأ يقدم الأقرأ. لأن في الغالب أحكام الصلاة أكثر الناس إيش يتقنونها، حتى عوام الناس من حيث القراءة والسجود والركوع، بكثرة ما يصلي في اليوم والليلة ويعايش ويعيش مع صلاته، حتى لو أخطأ أو قدم أو أخر تجده يسأل، لأن الصلاة كل يوم معهم. أما قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر ومع وجود أبي، قال العلماء ومن قال لكم أن أبا بكر لم يكن قارئا؟ بل هو من حفاظ القرآن، كما ذكر كثير ممن كتب في علوم القرآن يذكرون أبا بكر الصديق وعمر من حفظة كتاب الله، ومنهم الحافظ ابن حجر عند شرح هذا الحديث. فلما قدم أبا بكر لأنه قد أتى بالقرآن، وزاد إليه أنه إيش أفقه الصحابة. بل قال العلماء ليس تقديم أبي بكر إلا إشارة للخلافة، لأنه كان في مرضه الذي مات فيه، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وكانت عائشة تقول لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، يعني إذا قرأ القرآن يبكي ما يسمع الناس قراءته. فقالت له يا رسول الله أبو بكر رجل أسيف، فقال إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فنظرت حفصة إلى عائشة قالت ما كنت لألقى منك إلا شرا، يعني أنت السبب، أنت اللي تقول قل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال مروا إن كنا صواحب يوسف، فتقدم أبا بكر وصلى بالناس. قال العلماء لما تكلموا عن خلافة الصديق قالوا هذه الإمامة الصغرى، وكان يقدمه النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أنه سيكون في الإمامة الكبرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان في الإمامة الكبرى وهو الذي يصلي بالناس. وهكذا جرت سنة الخلفاء أن الخليفة هو الذي يصلي بالناس، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم كانوا هم الذين يصلون بالناس، الخمس الفروض والجمعة والعيد وكل الصلوات أيضا المتعلقة بالاستسقاء والكسوف وصلاة كذلك أو الحج وكل ما يتعلق بذلك يكون الخليفة الأكبر الأعظم. إذن هذا هو المقصود عندما قالوا تقديم أبي بكر الصديق إنما كان لهذا. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، أقدمهم هجرة، لأن في ذلك الوقت كان المهاجرون رضي الله عنهم يهاجرون على فترات، قد يهاجر الرجل أول من يهاجر كمصعب بن عمير وأبو سلمة، كذلك زوج أم سلمة الذي قتل أو أصيب في أحد ثم مات بعد ذلك، وهكذا بقي الصحابة يهاجرون، ومنهم من تأخر ومنهم من منع ما استطاع الخروج، ومنهم من أتى قبل الفتح وبعد الفتح قال لا هجرة بعد الفتح، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. فإذا تعارض رجل قارئ وعالم بالسنة مع رجل آخر أيضا قارئ وعالم بالسنة، إلا أن هذا هاجر في سنة 2 مثلا السنة الثانية، وذاك هاجر في السنة الخامسة، فيقدم صاحب الهجرة. وهذا يبين أن الإسلام ينظر إلى أو ينظر إلى الأقدم، له أفضلية، لكن ليس على الإطلاق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسلم بعد أناس كثر، وصار خير الصحابة بعد أبي بكر الصديق. عثمان أسلم قبل عمر، وبل العشرة كلهم أسلموا قبل عمر تقريبا، سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد والزبير وطلحة وعثمان وأبو بكر كلهم. فكان عمر رضي الله عنه هو الذي فضل على هؤلاء كلهم إلا أبا بكر الصديق. فإن كانوا في الهجرة سوا فأقدمهم سلما أو سنا، كذلك إذا تساووا قدم الأسن في العمر أو في الإسلام أو في الإسلام، لأنه قد يسلم في مكة مبكرة ولا يهاجر، ويسلم شخص بعده ويهاجر، فينظر إلى الهجرة، فإن استوى في الهجرة ينظر من الذي أسلم قبل. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه، رواه مسلم. يعني إذا جئت إلى مكان، إلى بيت، إلى محل، وهذا المحل سلطان، له سلطان، له صاحب، له مالك، فمثل هذا البيت، نحن الآن في بيت، من صاحب البيت؟ فلان، هذا فلان لا يجوز لنا أن نتقدم عليه، ما نقيم الصلاة تأتي تقول أنا سأتقدم، لا، أين صاحب البيت؟ هو الذي يتقدم، أو هو الذي يقول يا فلان تقدم. لهذا قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ما يملكه كالبيت والمحل وإلى آخره. ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه، إذا دخلت البيت المجالس لها كما يقال أماكن هي الأفضل مكان يكون في البيت، تسمى التكرمة، يكون مجلس خاص لصاحب البيت، فلا تأتي وتجلس في أفضل مكان حتى تستأذن صاحب البيت، هو الذي يقول لك اجلس هنا أو اجلس هنا. هذه كلها من الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها، لأنك قد تجلس في مكان وهذا المكان يكون فيه شيء من النظر مثلا إلى أهله، فهو لا يريدك أن تجلس في مكان وأنت تنظر إلى أهله، خاصة في ذاك الزمن البيوت لم تكن كهذه. فمن السنة والأدب أنك إذا دخلت تقف، فهو يقول لك تفضل هنا ويشير لك فتجلس، لأنه قد يكون هو صاحب البيت، صاحب السلطان، له مكان معين يجلس فيه دائما، وهو أفضل مكان وتكرمة المجلس كما يقال، فلا ينبغي أن تسارع وتجلس في هذا المكان. هذا المقصود بقوله ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه، إذا أذن له قال لا اجلس هنا لا بأس. والشاهد من الحديث إنما هو أول الحديث، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتراص المأمومون ويكملون الأول فالأول. يعني لماذا سمي إمام؟ أنه يتقدم، لا بد يتقدم، ما يصلي مع الصف الأول ويدخل فيه، لا بد أن يتقدم. ومن الخطأ أن يصلي مع الصف الأول إلا إذا كان معه رجل فقط، لا بأس أن يقف على يمينه، فإن جاء رجل آخر رجع الذي على يمينه للخلف مع الرجل الثاني وصلي خلفه. لهذا لا يجوز للمأموم أن يتقدم على إمامه، وأكثر العلماء الأئمة الأربعة على أنه لو تقدم فبطلت صلاته. لماذا؟ قالوا لأن الإمام لا يكون إماما إلا وهو متقدم والناس خلفه، فكيف يتقدم على إمامه؟ بل منهم من ينقل الاتفاق على أن من تقدم على إمامه بطلت صلاته، إلا عند الضرورة، مثل ما يحصل في الحرمين في الحج، الناس لا يجدون مكانا فيضطر أن يصلي هنا، فنقول لا بأس ضرورة. وأن يتراص المأمومون، وهذا هو الواجب، أن تحصل للصفوف تراص وترتيب، المنكب بالمنكب والعقب بالعقب، ولا يجعلون فرجات للشيطان، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام يوصيهم بذلك، تراصوا استووا لا تختلفوا، أقيموا الصف الأول في الأول، عباد الله فتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، وفي رواية بين وجوهكم، وهكذا. هذه كلها تدل على وجوب التراص، وهذه السنة للأسف مفقودة. هذه السنة مفقودة. يأتي الإمام يقول استووا الله أكبر فقط، هذا غلط. بل كان منهم رضي الله عنهم من الصحابة من يخرج من مكانه ويدخل في الصفوف ينظر أول والثاني استووا وهكذا يسويهم. هذه السنة تقيم الصفوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الصفوف لما ذكر الأمر بها أو ليخالفن الله بين قلوبكم، هذا وعيد شديد أن تختلف القلوب. قال العلماء اختلاف الظاهر يدل على خلاف الباطن، ولهذا في الغالب إذا كنت بجانب رجل وهذا الرجل سني مثلا أو صديق أو تعزه تجد أنك تلتصق به طبيعي، لأن الباطن أيضا ملتصق. لكن لو صليت بجانب رجل وتعرفه أنه مبتدع تنفر منه، لا تستطيع أن تلتصق به، لأن الظاهر أيضا كما أشرنا يدل عليه الباطن. وهذا يؤكده حديث النعمان بن بشير ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد، إذا حصل صلاح للباطن والقلب سيصلح الظاهر. وهذا للأسف قد حصل الإنكار فيه في زمن الصحابة. أنس بن مالك رضي الله عنه لما رأى الصفوف كان يقول ما لي أراكم كذا وكذا، يعني تنفرون كالبغلة أو ذكر شيئا من ذلك، فقالوا هذا قد حصل في زمن الصحابة، كانوا ينكرون على أن الصفوف ما كانت كزمن النبي عليه السلام، حتى إن أحدنا ليلصق منكبه بمنكب أخيه وركبته في بعض الرواية، مع أن الركبة لا تلتصق يستحيل ذلك، لكن قصد من شدة الالتصاق ومن شدة الاجتماع عند الصفوف كان الرجل كأنه يلتصق ركبته بركبة أخيه والمنكب بالمنكب والعقب بالعقب. هذا للأسف غير موجود بسبب أن الأئمة لا يهتمون، يأتي ويقول استووا وكبر، لا انتظر استووا أقيموا صفوفكم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ثم إذا سمع صوت إياكم وهيشات الأسواق عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. وكان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك وهو قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام. هذه سنة إذا صليت أحيها. يخبرني هنا في المدينة أحد الإخوة السلفيين يقول دخلت مسجدا صليت عدة أيام، كان الإمام تغيب فأمرني أن أصلي بالناس، فكنت أحيي هذه السنة استووا لا تختلفوا أقيموا صفوفكم الصف الأول فالأول، وهكذا يكثر. قال فخرج لي رجل وانتظرني خارج المسجد، فلما خرجت سلمت عليه غضب ورفع صوته أنت تأتي لنا بالبدع، ما هذه البدع التي تقولها في الحرام هنا نصلي ما يتكلم هكذا الإمام، من أين أتيت بهذا من أين لك هذا. قال العجيب أنه يتكلم بشدة ويرفع صوته وكأني أتيت بشيء ليس يعني في دين الله. قال وأنا استمعت إليه إلى أن انتهى، قلت له ممكن أتكلم؟ قال ماذا ستقول؟ سأبين لك. قال طيب تفضل. قال فبينت له هذه السنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكان يقول كذا. فالرجل من إنصافه مع أنه كبير في السن تراجع جزاه الله، قال أنا يا ولدي ما أعرف. قال طيب أنت ما تعرف تعلم، خذ مني هذه السنة فعلمه. فقال سامحني والله ما أدري، أنا ظننت أن الذي في الحرم هو السنة وأنك أنت أتيت لنا بشيء جديد، لأني أنا أول مرة أسمع هذا. شوف كيف صارت السنة غريبة وهي في المدينة، هنا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. من يحيي هذه السنة؟ طلبة العلم الذين درسوا يطبقوا ويعلموا الناس ويصبروا على الأذى، يصبر لا شك هذه أذية. الآن عندما يأتي هذا الرجل ويطعن فيك ويسبك من أجل السنة لابد تصبر وتقابله بالرفق والحلم. ويكملون الأول فالأول أو بالأول، ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. هذه من مفردات مذهب الحنابلة. الحنابلة عندهم إذا صليت خلف الصف وحدك الصفوف امتلأت وجئت ما وجدت أحدا فصليت صلاتك باطلة، خلافا للجمهور يقولون لا ليست باطلة مكروهة، صلاة صحيحة لكن مع الكراهة، كان عليه أن يصلي مع شخص آخر أو أن يدخل في الصف الذي أمامه، لكن كونه صلى منفردا صلاته تصح مع الكراهة. ما الذي جعل الحنابلة يقولون أن الصلاة لا تصح؟ استدلوا بحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهو حديث صحيح عند أحمد وغيره. لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة، هكذا يفسرها الحنابلة لا صلاة صحيحة. واستدلوا أيضا بحديث رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي منفردا فقال له استقبل من صلاتك، يعني أعد صلاتك، عند أحمد أيضا وهو حديث حسن. فتمسك الحنابلة بهذين الحديثين على أن من صلى منفردا صلاته باطلة. ماذا يصنع؟ يدخل في الصف الذي أمامه، يحاول، إن دخل فالحمد لله، ما استطاع يصبر يقف حتى يأتي شخص ويصلي معه، وإن لم يأتي لا يصلي، وإن انتهت الجماعة فهو معذور، يصلي وحده بعد ذلك أو ينتظر حتى يأتي، أما مع الجماعة وحده في صف صلاته باطلة. وهذا الذي قصده المؤلف عندما قال ومن صلى فذة ركعة، انظروا قيد ذلك بركعة، ركعة كاملة صلاها منفردا صلاته باطلة لغير عذر أعاد صلاته. ما في عذر، ما عنده عذر. ما هو العذر هنا؟ يقولون لو جاء، وهذا القول في الحقيقة هو توسط بين قولين، الذي يقوله المؤلف هو توسط، وهو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين واختاره شيخ الإسلام تيمية والشيخ بن باز. يقولون إن جاء ووجد الصف، وتعرفون في هذه الأيام الصفوف للأسف لا تقام، تستطيع أن تدخل في الصفوف، بل قد يستطيع يدخل اثنان بل ثلاثة، فهذا يدخل يحاول من هنا وهنا يدفع سيدخل بينهم. أما جاء ما وجد، حاول يدفع، الصفوف قامت وليس فيها ولا موضع عبرة كما يقال، فهنا يقولون معذور، أنا اجتهدت لكن ماذا أفعل؟ إذن أصلي وحدي. عند المؤلف لا بس، لأنه قال لغير عذر، أما هذا معذور، حاول أن يدخل في الصف ما وجد، انتظر ما جاء أحد، الجماعة ستذهب عليه فيصلي. هذا القول توسط بين القولين، قول الجمهور الصلاة مكروهة، قول الحنابلة الصلاة باطلة، الذي توسط إن كان في هناك عذر فهذا معذور صلاته صحيحة، إن لم يوجد عذر فصلاته باطلة، لا يجوز له أن يصلي الصف وحده. والصواب قول الحنابلة أن الصلاة باطلة حتى وإن لم يكن هناك عذر. نعم، حتى وإن لم يكن عذر، يعني هو وجد العذر معذور استطاع أن يدخل، كذلك صلاته باطلة لا يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا في الحديث الأول قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ثانيا لما رأى الرجل يصلي قال له أعد صلاتك أو استقبل من صلاة، ما قال له أنت معذور كيف جئت هل كذا، ما استفصل منه، مباشرة أمره بإيش؟ بالإعادة. وهذا هو الصواب، بطلان صلاة من صلى منفردا خلف الصف، وإذا صلى ركعة كاملة وهو منفرد صلاة باطلة. وقال ابن عباس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، متفق عليه. العجيب أن الجمهور استدلوا بهذا الحديث على أن صلاة المنفرد ليست يعني باطلة وإنما هي مكروهة. لماذا؟ قالوا لما جاء ابن عباس على يساره، هنا جاء ابن عباس كان صغيرا، أداره النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ لأن ماذا يقول في الحديث؟ قال صليت مع النبي فقمت عن يساره فأخذ برأسي، هو جعل اليسار، هكذا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا ابن عباس على اليسار، فأدار برأسه إلى أين؟ من ورائي فجعلني عن إيش؟ عن يمينه. لما أخذه إلى الخلف أليس هو منفرد؟ صح ولا لا؟ قال الجمهور إذن لما قال كذا صلاته صحيحة، ما قال أنت منفرد الآن صلاتك باطلة، فهمتم؟ طيب هل صلى ركعة لما استدار؟ هم يقيدون بالركعة، لا تلزمونهم بهذا. على كل حال الحركة التي هي واجبة أو مستحبة لا تؤثر في الصلاة، لأن هذه الآن حركة مستحبة، هو الواجب أو المستحب أن يقف على يمينه، فوقف عن يساره أو على يساره فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه على اليمين، كالذي أيضا يتقدم من أجل أن يسد فرجة، هل معناه عندما تقدم وصار منتصف للصفين صلى وحده ونقول صلاة باطلة؟ ما يقول هذا أحد. إذن على كل حال قول الجمهور عندما جاءوا للأحاديث هم بين أمرين، التضعيف لا تصح، أو يقولون لا صلاة لمنفرد أي لا صلاة كاملة وليس لا صلاة صحيحة، فالنفي هنا عندهم نفي إيش؟ الكمال وليس نفي الصحة، والأصل عندنا في النصوص أنها إيش؟ نفي الصحة، أي حديث جاء لا صلاة فأعرف أنه نفي الصحة، هذا الأصل، إلا إذا جاء صارف يصرفه. طيب أنا أسألكم الآن، لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، أين الصارف؟ هل إذا صلى وراء الطعام أمامه فذهب إلى الصلاة وترك الطعام صلاة باطلة؟ لا صلاة بحضرة طعام، الأصل الصحة، وافقتموني على ذلك. أين الصارف؟ ولا هو يدافعه الأخبثان، هل قال في النص لا صلاة إلا إذا اشتهى؟ طيب لا صلاة بحضرة حضر الطعام، والأصل في حضرة حضور الطعام هو عند إيش؟ عند الجوع، ما يحضر الطعام إلا عند الجوع وعند وقته. ما لكم؟ هذا ذكرناه في الدرس مضى، ما قلنا إيش الصارف؟ لما تحدثنا عن حديث عبد الله بن زيد لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب الآن هو لما جاءه قضية الشك في صلاته بسبب إيش؟ في مدافعة، فيقول لا يخرج حتى يسمع إيش؟ صوتا أو يجد ريحا، هذا الصارف، فصلاته صحيحة يصلي. فهنا عندما قال لا صلاة أي لا صلاة كاملة، لأنه الآن عندما جاءه الشك في مدافعة مع ذلك صلى، إلا إذا كانت المدافعة لا تجعله يدري ما يصلي فهنا تكون الصلاة باطلة. لماذا؟ لأنه لا يدري ما يقول، هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأ. في الطعام الصحابة صلوا وهم جوع، بل كانوا يصرعون من الجوع وصلوا وهم صيام، وقد يحضر الطعام، لأن هذا الحديث لم يقل أحد بأنه عند حضرة الطعام لو صليت صلاتك باطلة إلا ابن حزم، ولا يلتفت لشذوذه رحمه الله، شاذ في هذه المسألة وقد شد في مسائل كثيرة. وقال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا فما أدركم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق عليه. هذه مرت معنا، لكن أراد الإسراع إلى الصلاة لما تكلم عن سنن الصلاة وكذا، مر معنا هذا الحديث، وفيه أن السنة ألا تسرع ولا تركض لأنك في صلاة، هذا هو، هذه الحكمة، أنت تمشي إلى الصلاة أنت في صلاة، فلماذا تسرع؟ الأجر يكتب لك، والخطوة أيضا ترفع عنك سيئة وتكتب لك حسنة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. المقصود بقوله ما أدركتم فصلوا يعني اجعلوا صلاتكم التي أدركتموها مع الإمام هي أول الصلاة، وما فاتكم هو آخر الصلاة، أتموا صلاتكم. في بعض الروايات وما فاتكم ففقدوا. وفي الترمذي إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، هذا الحديث معناه صحيح لكنه ضعيف لا يصح، من طريق الحجاج أيضا ابن أرطاه وهو ضعيف، لكن معناه صحيح، أنك إذا جئت والإمام راكع فاركع، جئت والإمام ساجد فاسجد، بعضهم يقف في الصف إلى أن يقوم الإمام، خطأ، هذا يخالف السنة. لماذا؟ لأن الحديث الذي سبقه في الصحيحين ما أدركتم فصلوا، جئت والإمام على السجود، هذا الذي أدركت، ماذا أصنع؟ صلي، لا تقف تنظر إليه حتى يقوم إلى القيام. قال والمباب صلاة أهل الأعذار، المقصود طبعا بالأعذار هم الذين يعني يكون لهم عذر كالمرض أو السفر أو الخوف، هناك مانع يمنعهم. قال والمريض يعفى عن حضور الجماعة لمرضه، لماذا يعفى؟ لمرضه، وهذا شيء متفق عليه ما دام أنه مريض، وكذلك يعفى عن الصيام ثم يقضي وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته ما استطاع الخروج للصلاة، وهذا قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لكن قد الإنسان يكون مريضا ويستطيع أن يذهب إلى الصلاة فيذهب، كما قال ابن مسعود في الحديث الذي مر معنا، وإن الرجل لا يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، في صحيح مسلم لما تكلم في حديث المنافق ولو كنتم تصلون في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ثم ذكرهم بفعل السلف والصحابة، قاله إن الرجل لا يؤتى به يعني وهو مريض يهادى، المقصود به يمشي وهو يتمايل بسبب المرض حتى يقف في الصف فيصلي الجماعة مع مرضه. نحن الآن يأتينا شيء من الصداع، الحمد لله أنا مريض سأجمع بين الصلاتين، انظروا إلى الصحابي يقوم، وفي الغالب كانت أمراضهم تأتي من الحمى والسخونة الشديدة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يوعك كما يوعك الرجلان من أمته، وإن كان هذا من خصائص الصحابة، فكان تأتيهم السخونة والحمى، مع ذلك لأن سبب التمايل والدوار هو السخونة حمى، فكان يؤتى بالرجل ويقف في الصف، فإذا أوقفوه في الصف صلى صلاة الجماعة مع مرضك، فإذا استطعت أن تذهب مع مرضك ففعلت كما فعل الرجال في ذات الوقت، وإلا إذا رأيت أنك لا تستطيع بسبب المرض فالنبي صلى الله عليه وسلم منع بسبب مرضه. ولهذا في الصحيح قام النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل صلى الناس؟ قالوا: هم ينتظرونك يا رسول الله. فاغتسل لأنه كان يشعر بالسخونة والحمى، فاغتسل حتى يبرد هذه الحمى، فلما اغتسل أغمي عليه من شدة مرضه، أغمي عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على أن الإغماء لا بأس به في حق الأنبياء، قد يغمى على النبي. فقام: هل صلى الناس؟ ينتظرونك. فاغتسل فأغمي عليه، ثم قام: هل صلى الناس؟ قالوا: ينتظرونك. فاغتسل ثم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. حتى بقي من يوم الاثنين، من يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد إلى الاثنين وهو لا يخرج إلى الصلاة. قالوا: خرج فقط لصلاة واحدة عندما مر العباس بالأنصار وهم يبكون، فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: تذكرنا مجالسنا مع رسول الله عليه السلام فبكينا. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه، قال: يا رسول الله، إن الأنصار يبكون وقد قالوا كذا وكذا. فخرج عليه الصلاة والسلام وعليه عصابة دسماء سوداء، فجلس على المنبر وأثنى على الأنصار: الأنصار كرشي وعيبتي، ولو سلك الأنصار واديا وسلك الناس شعبا، أو سلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، الأنصار كرشي وعيبتي، هم شعار والناس دثار، وأثنى وأثنى على الأنصار. فلما دخل ما خرج، وكان أشد يوم عليه المرض يوم الخميس. في صحيح البخاري كان ابن عباس يبكي حتى يبل الحصى من شدة الدموع، ويقول: يوم الخميس، وما أدراك ما يوم الخميس. اشتد وجع النبي صلى الله عليه وسلم. خرج يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام ونظر من الستار، آخر نظرة نظر إليها يوم الاثنين، هذا كله بسبب المرض، ما صلى، ترك الجماعة. ولماذا أمر أبو بكر الصديق أن يصلي بالناس؟ ما يستطيع أن يصلي. فنظر يوم الاثنين في صلاة الفجر ورأى الصحابة هم يصلون، فتبسم عليه الصلاة والسلام من حجرته، حجرة عائشة، لأنه استأذن أصحابه أو استأذن أزواجه، كان يقول: أين أنا غدا؟ من شدة المرض يقول: أين أنا غدا؟ فيقولون: في بيت فلانة. أين أنا غدا؟ فيعرفون أنه يريد من؟ عائشة. فاستأذن النساء، مع أنه على الصحيح ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستأذن أحدا، بل في حياته قبل مرضه الله عز وجل خصه بأن القسم الذي هو في المبيت ليس واجبا عليه: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. هذه الآية دليل على أنه ليس واجبا عليه القسم، لكن لكمال أخلاقه وعدله عليه الصلاة والسلام كان يقسم، ما ترك القسم، ولهذا استأذنهن فأذن أو أذن له، فبقي في حجرة عائشة إلى أن مات، فمات في حجرتها، ومات في يومها وليلتها وبين سحرها ونحرها كما قالت عائشة. فلما نظر قال أنس: فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ورقة مصحف من شدة لمعانه وبهائه وضوئه عليه الصلاة والسلام، يقول: كأنه ورقة مصحف يلمع، المصحف إذا كانوا وإلى زمننا هذا فيها هكذا لمعان وفيها بهاء كتاب الله، قال: كأنه ورقة مصحف، وكاد الناس أن يفتنوا برسول الله عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم فرحوا لما رأوه، ظنوا أنه يعني سيخرج، من شدة الفرح كادوا يتركون الصلاة ويذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا لما قال يفتنوا، ما معنى يفتنوا؟ أي يتركون الصلاة فرحا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم عندما كشف الستار وهم يصلون، فقال: أن مكانكم، أن مكانكم، صلوا، يعني أنا لا أستطيع الخروج. ومات في الضحى، في الضحى توفي النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك اليوم بقي. وفي طائفة من أهل العلم تقول: لا، بل قبل الزوال من يوم الاثنين مات النبي صلى الله عليه وسلم. والمريض يرفع عن حضور الجماعة، وإذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. هذا على قاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رجل ما يستطيع أن يصلي قائما اجلس، لا أستطيع أن أصلي جالسا على جنب، لا أستطيع على جنبي على ظهرك، وهكذا الحالة التي تستطيع أن تصليها. لا أستطيع أن أصلي ولا على أي هيئة. فقهاء يقول صلي بعينك، أشر إشارات الركوع والسجود. وطائفة تقول بل تسقط الصلاة هنا، إذا ما استطاع أن يصلي بشيء لا صلاة عليه. ماذا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما يستطيع، وصل إلى حال ما يستطيع أن يصلي ولا أن يركع ولا أن يسجد. على كل حال هذه كما أشرنا فيها سماحة الإسلام، وفيها كذلك أن الله عز وجل لا يكلف الإنسان فوق طاقته بل بحسب الطاقة، لقوله عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم فأتوا به إيش ما استطعتم، بخلاف النهي، لأن النهي شيء أنت تتجنبه بعيد عنه، الزنا، الخمر إلى آخره، أنت بعيد منه أنتهي، لكن الأمر أنت مأمور أن تأتي به، تقوم تتوضأ، تقوم تصلي، تذهب وتؤدي الزكاة، تذهب وتحج، هذا يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى طاقة، قد لا أستطيع أن أبذل هذه الطاقة. فهنا ما استطعته الشيء الذي تستطيعه، أنا ما عندي مال لا أستطيع الحج، معذور خلاص لا تحج، ما عندي مال أزكي لا يجب عليك الزكاة، لا أستطيع أن أقف، لا أستطيع أن أذهب إلى المسجد لصلاة الجماعة، أنا مريض، معذور صلي في بيتك. هذه سماحة ورحمة، فالإسلام كله هكذا سماحة ورحمة، ليس فيه مشقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء حتى يبعد هذه الأغلال التي كانت على الأمم السابقة. وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. نعم، الجمع كما أشرنا الأصل فيه أن بابه أوسع من باب القصر، القصر لا يكون إلا عند السفر، إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. أما الجمع قد يكون في الحضر، فمثلا الرجل الذي يشق عليه المرض ويتعبه الوضوء، فنقول له توضأ وصلي صلاتين في وقت الأولى أو في وقت الثانية لا بأس. وهكذا أيضا الرجل الذي مثلا أو المرأة التي يشق عليها بسبب الاستحاضة، كما في سنن أبي داود جاءت وقالت يا رسول الله إني أستحيض حيضة شديدة، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع بين الصلاتين وأن تغتسل لكل صلاتين. والغسل هنا ليس واجبا وإنما هو مستحب. وحديث ابن عباس في صحيح مسلم جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، قال العلماء هذا دليل على أن الجمع يكون في الخوف ويكون في المطر، لأنه قال من غير خوف ولا مطر، كأنه يريد أن يقول إن الجمع في الخوف والمطر، وهذه السنة في السفر، في الخوف، في المطر، هذا كله يكون فيه الجمع، لأنه قال جمع في المدينة. لماذا قال في المدينة ليس مسافرا؟ ومن غير خوف، الجمع يكون في الخوف، ومن غير مطر، الجمع يكون في المطر. لكن لماذا جمع في المدينة ومن غير؟ سئل ابن عباس لماذا، قال أراد أن لا يحرج أمته، يعني باب الجمع أيضا أوسع من السفر والخوف والمطر إذا حصل الحرج. وضربنا المثال بأشياء كثيرة كالطبيب الذي يفعل عملية وتبقى ساعات في غرفة العمليات، يقول أنا لو دخلت لن أستطيع أن أصلي العصر، فنقول له اجمع العصر مع الظهر. وهكذا الخباز الذي خاف على خبزه أن يحترق ويذهب ماله، وأشياء كثيرة ذكرها الفقهاء، ومنهم ابن قدامة في كتابه الهادي، ومنهم شيخ الإسلام في المغني ونقل عن ابن قدامة، قال يقول ابن قدامة في كتابه مختصر الهداية الذي هو الهادي، وبهذا القدر كفاية. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.